يا جرة الغادي ويا سكة الليل، يا جرة الغادي ويا سكة الليل، جمعكم الحظ الردي فاشهب اللال. والمشكلة لا نور لا درب لا حيل، يعني يبا ياقف ولو كان رجال. الوقت سكة ليل فيها الشبر ميل، واللي معه حيلة على الوقت يحتال. الوقت سكة ليل فيها الشبر ميل، واللي معه حيلة على الوقت يحتال. الله ما يرتاح غير المهابين، اللي ما تجرحهم مع الوقت الأحوال. لو يلحقه بالوقت بعض البهاذيل، أرحم من الحاجة اللي أجت على البال. تضيق لكن ما تغيظ المعاميل، قل غير رب الكون ما نشكي الحال. يمكن تكسورنا المقادير وتميل، ويمكن يسيل الدمع لكن الياسال. والله ما تدري عنه حتى المناديل، موت الغناه ولا حياة بهذلال. الرجل يحسب في الليال المقابيل، ويعز نفسه عن تفاهات الأقوال. صمت على الحاجة يهين الأقاويل، وشكواه من شمسه ما يصنع له ظلال. ولا دمي ظميان لو يشرب النيل، لو بعضهم ظماه يرويه فنجال. والناس واجد والليالي تهاويل، واللي يميز بين هالناس الأفعال. أحد غني لكن على نفسه بخيل، وحد كريم وخبنته ما بها ريال. هذه بسيطة والمعارك لها خيل، الكارثة في الثانية ريحة المال. تدرون وش يقهر زحول الرياجيل؟ الحاج اللي تحدهم صوب الأنداد.